مكروهات الصلاة فصل فيما يكره في الصلاة. ومقصود الفقهاء بالكراهة إذا عبروا بها هي ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. قال: يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة، وذلك لأن السنة أن يقرأ بعد الفاتحة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكذلك أيضا يستحب أحيانا أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر. اقتصاره على الفاتحة مكروه، لكن الصلاة تصح، لأن قراءة سورة بعد الفاتحة ليس من أركان الصلاة ولا من واجباتها، وإنما هو من مستحباتها حتى في النافلة. نعم. قال: وتكرارها، وتكرارها يعني وتكرار الفاتحة، وذلك لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يجر إلى الوساوس، فإن الإنسان إذا كرر فاتحة فسيكررها مرة ثانية وثالثة حتى يقوده إلى الوسواس. ولكن قال بعض أهل العلم إنه لو كان التكرار لفوات وصف مستحب فإنه لا بأس به، كما لو قرأ الفاتحة سرا في صلاة جهرية فلا بأس أن يعيدها جهرا، وهذا نص عليه بعض الفقهاء، رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهذا قول جيد أن الإنسان لو كرر الفاتحة لفوات وصف مستحب كالجهر فلا بأس بذلك. وبناء على هذا لو أن الإمام كبر ونسي قرأ سرا فسبح المأمومون قال سبحان الله، فلا بأس أن يعيد قراءة الفاتحة من أولها، ولا يقال أنه مكروه بناء على هذا القول. قال: والتفاته بلا حاجة. الالتفات في الصلاة بلا حاجة مكروه، لقول لما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ولأن في الالتفات إعراضا عن الله تعالى، فإن المصلي إذا قام في صلاته إن الله عز وجل قبل وجهه، ولهذا حرم أن يتنخع قبل وجهه، فهو في مقام مناجاة الله عز وجل. وقوله بلا حاجة يفهم منه أنه إذا كان الالتفات لحاجة فلا يكره، ومن ذلك تسلط الوساوس على الإنسان في الصلاة. فقد جاء في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. قال عثمان: ففعلته فأذهبه الله عني. رواه مسلم. وهذا يدل على أن السنة للمصلي إذا غلبت عليه وساوس أن يلتفت عن يساره، أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفع عن يساره، يلتفت عن يساره ويدفل ثلاثا، يلتفت عن يساره ويدفل ثلاثا. وهو إن قال هنا وادفل عن يسارك ولم يقل التفت، لكن هذا معلوم من الحديث لأنه لا يمكن أن يدفل عن يساره إلا إذا التفت، وهذا التفات لحاجة، وهذا يفعله الإنسان إذا كان يصلي وحده، وهكذا لو كان يصلي مثلا بين طلاب علم، لكن إذا كان يصلي في مساجد التي يصلي فيها العامة فربما يعني أنهم لا يستوعبون مثل هذه المسألة. فلو التفت الإمام وتفلع يسار أو المأموم لا ربما يعني تهم في عقله إذا كان العامي ما يدري عن هذه المسألة، وربما ظن من بجواره أنه يدفل عليه. ولذلك يعني أقول إذا كان الإنسان في مسجد يكتفي بالاستعاذة، يكتفي بالاستعاذة في هذا، لكن لو كان بين طلاب علم فيطبق السنة. وهذا ليس فقط في القيام، حتى في الركوع في السجود في أي موضع من الصلاة، هذه الحقيقة السنة ينبغي المسلم أن يحرص عليها. يعني كلما أتت غلبت عليك الوساوس تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت يسر أيضا أن تطبق السنة كاملة، تلتفت على يسارك تلتفت ثلاثا، هذا هو الأكمل والأفضل. لم يتيسر هذا فلا أقل من أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت جرب هذا من نفسك تجد أن الوساوس تذهب عنك. إذا يعني غلبت عليك الوساوس فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تذهب عنك مباشرة، تنقشع ويهرب منك الشيطان، خاصة إذا قلتها بصدق. نعم. لا، هو التفل معناه النفث بريق خفيف، هذا معناه، يعني ريق يسير كالريق الذي يكون أثناء الرقية مثلا. طيب، أيضا تزول الكراهة في حال إذا التفت في الصلاة في حال الخوف، لما جاء في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عينا تترقب العدو، فكان صلى الله عليه وسلم يلتفت نحو الشعب الذي يأتي منه هذا العين. وأيضا لو كان حول المصلي صبي ويخشى عليه، مثلا امرأة تصلي وعندها صبي وتخشى عليه فتلتفت لتارة، كلما يعني أخذت وقتا يعني التفتت مثلا ترى صبيها تطمئن عليه، هذا لا بأس به. المقصود أن الالتفات إذا كان لحاجة لا بأس به. وأما ما يعتقده بعض العامة من أن الالتفات يبطل الصلاة، هذا غير صحيح. حتى لو كان الالتفات لغير حاجة، حتى لو كان متعمدا لا يبطل الصلاة، غاية ما في أنه مكروه، إلا إذا استدار عن جهة القبلة فيبطل الصلاة لأجل تخلف شرط من شروط صحة الصلاة هو استقبال القبلة، ليس لأجل التفات. أما مجرد التفات لي بعنقه حتى لو كان عن عمد فإنه لا يبطل الصلاة، وإنما غاية ما فيه أنه مكروه. قال وتغميض عينيه، أي يكره للمصلي تغميض عينيه، قيل لأنه من فعل اليهود، وقال بعض العلماء إنه مباح، وأن القول بأنه من فعل اليهود لم يثبت فيه شيء. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال الصواب أنه إن كان تفتيح العين لا يخل بخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويقة أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنا لا يكره التغميض قطعا. والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. إذن تغميض العين لم يثبت فيه شيء، ولذلك نقول لا شك أن الأولى ألا يغمض عينيه، لكن بعض الناس يقول إنني إذا غمضت عيني أخشع في صلاتي أكثر، أو أنه يكون أمامها أشياء ملهية، كان مثلا يكون أمامها يعني أناس يتحدثون أو يمرون أو نحو ذلك فيغمض عيني. فإذا كان تغميض العينين يؤدي إلى الخشوع فلا بأس به، بل كما قال ابن القيم لو قيل باستحبابه لكان أقرب إلى أصول قواعد الشرع. يعني هذا هو التحقيق في هذه المسألة. فنقول إذا كان تغميض العينين يؤدي الخشوع فلا بأس به، إذا كان لا يؤدي الخشوع فلا شك أن عدم تغميضهما أنه هو الأولى والأفضل. قال وحمل مشغل له، يعني يكره أن يحمل المصلي ما يشغله في الصلاة. و من ذلك أيضا الهاتف الجوال إذا كان يشغل الإنسان في صلاته ف فيكره، ويمكن أن يزول ذلك بأن يعني يغلقه أو يجعلها مثلا على الصامت، لكن يجعله مفتوحا ويستقبل الاتصالات ويشغل هذا المصلي ويشغل المصلين معه، هذا أقل أحواله الكراهة. وقوله وحمل مشغل له يشمل كذلك حمل الصبي، إن الصبي يشغل الإنسان إذا حمله، ولكن القول بأنه مكروه محل نظر، لأنه قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل بنت بنته أمامة بنت أبي العاص في صلاة العصر، فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وقد فعله عليه الصلاة والسلام في صلاة الفريضة، ولا يقال بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروه، وهذا يدل على أن حمل الصبي في الصلاة أنه لا بأس به وأنه ليس مكروها. قد تحتاج المرأة إلى حمل صبيها في الصلاة، ربما يكون صبيها متعلقا بها، أو ربما تكون في مكان في خارج المنزل مثلا، ولو أنها لم تحمل صبيها ربما بكى، هنا لا بأس أن تصلي وهي تحمل صبيها من غير كراهة. قال وافتراش ذراعيه ساجدا، أي أنه يكره المصلي أن يفترش الذراعين أثناء السجود، لما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وسبقا قلنا في الدرس السابق إن السنة أن يجافي ذراعيه قدر المستطاع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في المجافاة حتى إنه لا يرى بياض إبطيه، وحتى لو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديه لمرت. وذكرنا أن هذا في حق الإمام المنفرد، وأما المأموم فإنه يجافي بالقدر الذي لا يؤذي به من عن يمينه وعن يساره. إذن افتراش الذراعين ورد النهي عنه، لكن جمهور العلماء حملوا هذا النهي على الكراهة. قال والعبث، يعني العبث سواء كان بلحيته أو بلباسه أو بساعته أو في وقتنا الحاضر بالهاتف الجوال أو بغير ذلك، فإن هذا العبث مكروه، لأنه ينافي الخشوع، لأنه ينافي الخشوع. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أوردته لأن كثير من الفقهاء يريدونه في كتبهم، لكنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد رواه الحكيم الترمذي في النوادر وفي سنده سليمان بن عمرو، وقد نقل الزيلعي عن ابن عدي أنه قال أجمعوا على أنه كان يضع الحديث، يعني فيه علة قادحة لا يمكن حتى تحسينه. قد رواه موقوفا على سعيد بن مسيب بن مبارك في الزهد، وفي سنده أيضا راوي المجهول، فهذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى موقوفا على سعيد بن مسيب، وإنما هو مقولة من بعض العلماء، ومعناها صحيح، معناها صحيح، لكن لا يجوز الجزم بنسبة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما إذا قال الإنسان روية يعني ثم يبين أن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به، لكن المعنى صحيح، فإنه إذا خشع القلب خشعت الجوارح. إذن العبث بجميع أشكاله مكروه في الصلاة. قال والتخصر، تخصر معناه وضع اليد على الخاصرة، والخاصرة هي ما فوق رأس الورك المستدق من البطن، ما فوق رأس الورك المستدق من البطن، هذا يعني يضع يديه هكذا، هذه الخاصرة. والحكمة من النهي، وهذا قد جاء فيه النهي، جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. هذا الحديث متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم، لكن أكثر العلماء حملوا النهي هنا على الكراهة. والحكمة من النهي قيل إنه من فعل اليهود، وقيل فعل المتكبرين، وقيل إن إبليس لما أهبط متخصرا، وقيل إنه راحة أهل النار، راحة أهل النار. هذه أقوال أربعة، قيل فعل اليهود، وقيل متكبرين، وقيل فعل إبليس لما أهبط، وقيل إنه راحة أهل النار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وقول عائشة إنه من فعل اليهود أعلى ما ورد في ذلك، أعلى ما ورد في ذلك. طيب قال والتخصر، نعم قال والتمطي، يعني ويكره التمطي، والتمطي معناه التمغط، يعني أن الإنسان يتمغط في الصلاة، لأن هذا يذهب الخشوع في الصلاة، يخرجه عن هيئة الخشوع، لأن التمطي يخرجه عن هيئة الخشوع ويؤذن بالكسل. ولذلك لو أن الإنسان وقف عند ملك ملوك الدنيا تجد أنه لا يتمطي، لا يتمغط أمامه، يعتبر هذا سوء أدب، فكيف بمقام مناجاة رب العالمين؟ قال وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، أي يكره للمصلي أن يفتح فمه. وذلك لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف، إذا وضع فيه شيئا فإنه يمنع كمال الحروف. والسنة هو أن الإنسان إذا تثاءب يكذب ما استطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكذب ما استطاع فإن الشيطان يدخل، أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ. فإن غلبه استحب أن يضع يده على فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام فليضع يده على فيه، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وأيضا جاء في بعض الروايات أن الشيطان يبول في فم الإنسان إذا فتح فيه أثناء التثاؤب، أنه يضحك منه، هذا السنة يكذب ما استطاع، فإذا غلبه الفتح فإنه يضع يده على فيه. هل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أثناء التثاؤب؟ نعم نعم نعم، ما ثبت شيء، ما ثبت شيء في هذا، ولذلك لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه لم يثبت في هذا شيء. نعم نعم، هذا بعض أهل العلم قال به، يعني ليست مسألة محل اتفاق. بعض العلماء قال إنه استحب أن يتعوذ بالله من الشيطان لهذا الحديث، تثاؤب من الشيطان، ولكن لو كان مشروعا لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، كما أمر بتشمية العاطس، كما أمر يعني بالحمد العاطس وتشميته. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر آدابا كثيرة وآداب في مسائل أقل من هذا، لو كان هذا مشروعا لوردت به السنة. أقرب الله أعلم أنه يعني لا يشرع لكونه لم يرد، لكن مع ذلك لا ينكر على من فعله، لأنه قد قال به بعض أهل العلم، ولأن له وجها أيضا من أخذ ذلك من قوله التثاؤب من الشيطان. قال واستقبال صورة، يعني يكره أن يستقبل المصلي أثناء صلاته الصورة، وذلك لأنها تشغل المصلي وتلهيه. ومن ذلك أيضا أن يصلي والتلفاز مفتوح أمامه، إن ذلك يكره في حقه لأنه يشغل المصلي. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فقال اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. والأنبجانية هي كساء غليظ لا أعلام له، بينما الخميصة كان لها أعلام، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إليها نظرة كأنها يعني أشغلته، كان عليه الصلاة والسلام يخشع في صلاته خشوعا كاملا. لاحظ يعني فقط مجرد أنه يعني نظر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأعلام أمر برد هذه الخميصة. انظر إلى عنايته عليه الصلاة والسلام بخشوع في الصلاة. وقال أتوني بإنبجانية أبي جهل، لأنه كان قد أهدى له هذه الخميصة، فجبر لخاطره طلب أن تستبدل هذه الخميصة بالإنبجانية. فدل ذلك على أنه يكره أن يكون أمام المصلي ما كان مشغلا له. لهذا يفترض في السجاد المساجد أن تكون لا يكون فيها أي نقوش، هذه النقوش وهذه الزخرفة تلهي المصلي، ربما تشغله صلاته. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أميطي عنا قرامك. القرام هو ستر رقيق فيه نقوش، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. فإذن يكره أن يصلي المصلي وأمامه أي شيء يشغله من صورة أو نقش أو غير ذلك. قال ووجه آدمي ومتحدث ونائم، يعني يكره أمامه آدمي لأنه ربما أشغله عن الصلاة، ومتحدث ونائم. هذا قد ورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود، ولكن هذا الحديث ضعيف كما قال الخطابي وغيره، حديث ضعيف. ولذلك قد يقال بالكراهة من جهة إشغال المصلي فقط، أما إذا لم يشغل المصلي فإنه ليس بمكروه، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. لو كان أمام الإنسان أحد يتحدث، أو يعني أمام إنسان جالس أمامه، إن كان يشغله فيكره أن يصلي وأمامه هذا الإنسان، أما إذا كان لا يشغله فالظاهر أن هذا لا يكره. والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف. نعم، سيأتي كلام عنه. قال ونائم، أن يكره أن يكون بين يديه نائم لأنه ربما أشغل المصلي. قال بعض العلماء إنه لا يكره، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تكون معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا سجد غمزها فرفعت رجليها، وإذا قام وضعت رجليها، فكانت عائشة نائمة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولو كان ذلك مكروها لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب أنه لا يكره إلا إذا أشغل المصلي، لأن قاعدة أن كل ما أشغل المصلي فإنه مكروه. قال ونار، يعني يكره أن يكون أمامه نار لأن فيها تشبها بمن؟ بالمجوس عبدة النار. وبناء على ذلك يعني لو كان أمام الناس نار إما أن يتقدموا ويجعلونها خلفهم أو يطفئوا هذه النار. تحصل من بعض الناس خاصة في الاستراحات ونحوها يعني يصلون وأمامهم النار، هذا مكروه، إما أن يطفئوها وإما أن يتقدموا ويجعلوها خلفهم إن أمكن. نعم، لو وضع عازل تزول الكراهة. طيب الدفايات هل يكره أن تكون أمام المصلين؟ يعني في هذه الأيام شدة البرد يوجد في بعض المساجد دفايات توضع أمام المصلين، هل هذا مكروه؟ نعم، نحن أولا نريد أن نعرف يعني أو نتصور حقيقة هذه الدفايات، هل هي نار؟ نعم، أو أنها مجرد كهرباء؟ هي في الحقيقة كهرباء ليست نارا، ولذلك لو وضعت ورقة لا تشتعل، يعني لو وضعت عندها ورقة لا تشتعل من اللهب، لا لكن ربما تشتعل من إذا قربت الورقة ولصقتها بها من شدة الحرارة، لكن يعني أقصد أنك إذا وضعت بجوارها ورقة لا تشتعل، ولو كانت نارا لاشتعلت ولكان لها لهب، ولا تسمى نارا، لا تسمى نارا في عرف الناس. ولذلك فالصواب أنه لا بأس بأن تكون هذه الدفايات أمام المصلين من غير كراهة، لا بأس بذلك. وأيضا يتفرع عن ذلك الأجهزة التي توضع لقتل البعوض، إذا قلنا أنها ليست نار فلا بأس بها، يوضع في بعض المحلات أجهزة تصعق الذباب والبعوض وبعض الحشرات. بعض أهل العلم كرهها، قال لأنها نار ولا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن نحن قلنا في تكييفنا لها أنها ليست نارا، هذه كلها يعني كهرباء فقط يحصل بها بالنسبة للدفاية تدفئة للجو، والصعق بالنسبة للحشرات، هذه لا بأس بها، لا بأس بها لأنها ليست نارا، ليس لها لهب، ولو وضع بجوارها يعني ورقة ونحوها فإنها لا تشتعل. طيب البخور هل هو نار أم لا؟ نعم نعم. طيب هل يطلق عليه في عرف الناس هذا أنه نار؟ نعم. والحقيقة إذا نظرنا إلى فعل المجوس فإن المجوس يعني جزء منها نار وجزء يكون منها مثل هذا الجمر الذي يظهر أنه يعني يكره، إذا كان يعني الجمر الذي يوضع في المدخن متقدا فينبغي إبعاده عن المصلين، لأن المجوس يعني لا تكون دائما النار مشتعلة، تكون تارة النار وتارة تكون جمرا، فالأقرب والله أعلم إذا كان الجمر متقدا فإنه يكره أن يكون أمام المصلين. طيب قال ومس الحصى، يعني يكره مس الحصى، وذلك لأنه فيه نوع من العبث، وقد جاء في حديث معيقيب في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت فاعلا فواحدة، اتفق عليه، كنت فاعلا فواحدة. فإذا مس الحصى هو نوع من العبث فهو مكروه. قال وتسوية التراب بلا عذر، لحديث معيقيب الذي ذكرناه، حديث معيقيب في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة. أما لو كان لعذر فلا بأس، كان يكون في موضع سجوده مثلا شوك أو حصى أو نحو ذلك، لكن ينبغي أن تكون التسوية مرة واحدة لا يكررها لهذا الحديث. قال وتروح بمروحة، التروح معناه أن يأخذ الريح بمروحة، يعني يتبرد بمروحة ونحوها، فإن هذا في عرف الناس معدود من العبث، معدود من العبث، اللهم إلا أن يكون لحاجة شديدة كحر شديد يذهب الخشوع فلا بأس به بقدر ما يزيل شدة الحر. وفي وقتنا الحاضر مع وجود المكيفات لا حاجة لهذه الآلات. وفرقعة أصابعه، يعني يكره له فرقعة أصابعه لكونها من العبث المنافي للخشوع. وتشبيكها، تشبيك الأصابع مكروه في أثناء الصلاة، وكذلك أيضا في من خرج من بيته للصلاة، فقد جاء في حديث جاء في يعني في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج أحدكم إلى الصلاة فهو في صلاة فلا يشبكن بين أصابعه، فهذا يدل على أنه يكره تشبيك الأصابع عند الذهاب إلى المسجد. ومن باب أولى أنه يكره في أثناء الصلاة، وأما بعد الصلاة فإنه لا يكره. والدليل لذلك ما جاء في الصحيحين في قصة سهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما صلى بهم إحدى صلاتي العشية الظهر والعصر وسلم من ركعتين وقام واتكأ على خشبة وشبك بين أصابعه كأنه غضبان، وهذا محل الشاهد، فقاله ذو اليدين قصرت الصلاة نسيت، إلى آخر القصة المعروفة في الصحيحين. الشاهد منها قوله وشبك بين أصابعه، كان هذا بعد الصلاة. استنبط العلماء من هذا أنه لا بأس بتشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة، فيكون إذا تشبيك الأصابع له ثلاث حالات. الحالة الأولى قبل الصلاة عند الذهاب للمسجد، يعني في الطريق قبل الصلاة، سواء كان في الطريق أو كان في المسجد قبل إقامة الصلاة، فإن هذا مكروه. الحالة الثانية في أثناء الصلاة مكروه أيضا. الحالة الثالثة بعد الفراغ من الصلاة لا بأس به ولا يكره. طيب في غير هذه الأحوال من باب أولى أنه لا يكره. ما يعتقد بعض العامة من أنه لا يشبك من أصابع عند عقد النكاح هذا لا أصل له. نعم، حال ما ورد في هذا الشيء، الذي ورد أنه في الصلاة، يعني الذي نص عليه فقه أيضا أنه في الصلاة حتى لم يرد في الصلاة شيء، وعلل ذلك بأنه من العبث. الذي يظهر أنه لا بأس به، الأصل في هذا الجواز. نعم نعم نجعل منها قاعدة، صحيح، كل ما كان سنة راتبة فمخالفته تكون مكروهة. نعم. طيب قال ومس لحيته، وذلك لأن مس لحيته أيضا من العبث، مس لحيته من العبث، وهكذا مس أيضا ساعته، مثل عبث بساعته أو بغترته أو لباسه أو نحو ذلك. و هذا يقودنا إلى أن نضع قاعدة، وهي أن كل فعل يعني ينافي الخشوع في الصلاة أنه مكروه، كل فعل ينافي الخشوع في الصلاة فإنه مكروه. طيب هذا يقودنا إلى معرفة حكم الخشوع في الصلاة، ما حكمه؟ هل هو واجب أو مستحب؟ نعم، الجمهور على أنه مستحب. نعم ومستحب، ما خالف في ذلك الأفراد قليلين، أكثر العلماء على أنه مستحب، وذلك لحديث أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، إلى قوله فيأتي الشيطان إلى أحدكم في صلاته فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، فإذا وجد ذلك نعم حتى قال حتى لا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، فليجعلها ثلاثا وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، هذا صحيح مسلم. فهنا يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم حالة هذا المصلي، وهو أنه قد بلغت به الوساوس إلى أنه لا يدري كم صلى، ومع ذلك أمره فقط بسجود السهو، فلو كان خشوع واجبا لأمره بإعادة الصلاة. ولهذا يعني هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، لعامة المحققين شيخ الإسلام تيمية وابن القيم لم يذهب القول بالوجوب إلا قلة من العلماء. الصواب إذن خشوع أنه مستحب وليس بواجب. طيب الصلاة التي لا يخشع فيها الإنسان من أولها إلى آخرها، من تكبيرة الإحرام إلى السلام، الإنسان في هواجيس وفي وساوس، هل تشرع إعادتها؟ نعم لا تشرع، لا تشرع إعادتها، لأن الصلاة مكتملة أركان والشروط والواجبات، فهي صلاة صحيحة مبرئة للذمة، لكن لا يؤجر الإنسان إلا بمقدار ما عقل منها، فإن عقل الصلاة كاملة، وهذا قلة من الناس، فيكون أجره عظيما، حتى إن بعض العلماء يقول إنه إذا عقر الصلاة كاملة تكفر عنه جميع الذنوب حتى الكبائر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم، استدلوا بحديث أبي هريرة، استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس كفر الله بهن الخطايا. الحديث متفق عليه. فيعني هنا هذا الحديث ظاهره يدل على أن الصلوات الخمس تكفر حتى كبائر. قال بعض العلماء أن هذا إنما يكون في حق من خشع خشوعا كاملا، وغالب الناس لا يخشع خشوعا كاملا، فيصدق عليهم الحديث الآخر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفرة ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وإذا عقل نصفها يكتب له الأجر النصف، وإذا عقل العشر يكتب له العشر، وإذا لم يعقل شيئا. وله أجر على الأقل قراءة القرآن، قراءة القرآن يثاب عليها الإنسان ولو لم يفهم المعنى بالإجماع. هو سيقرأ الفاتحة وسيقرأ ما تيسر من القرآن يثاب على ذلك، هو لا ينفك عن الثواب، لا ينفك عن الأجر والثواب. ولهذا لا نستطيع أن نقول أنه لا يثاب على تلك الصلاة. وما يعني قد يسمع من بعض الوعاظ أنه قد يصلي صلاة لا يثاب ولا يجر عليها، هذا غير دقيق، لأنه لا بد أن يقرأ شيئا من القرآن حتى لو كان في هواجيس ووساوس فإنه يثاب على ذلك. لكن الناس مستقلون ومستكثرون في الثواب، لكن الصلاة تقع مبرئة للذمة. نعم نعم، حديث ابن مسعود: فليتم فيتحرى الصواب وليتم الصلاة. لا، الحديث ضعيف، أنها تلف وترمى في وجهه تقول ضيعك الله ما ضيعتني، هذا الحديث ضعيف لا يصح. نعم، الخشوع معناه حضور القلب في الصلاة، أن يعقل معنى ما يقول. إذا قرأ الفاتحة عقل معناها، قرأ ما بعدها من السور عقل معناها، عند التسبيح في الركوع يعقل معناه. فيعني لا تذهب به الهواجيس والوساوس، هذا معنى الخشوع في الصلاة. طيب، قال: وكف ثوبه، يعني أنه يكره في حق المصلي أن يكف ثوبه. وقد ورد النهي عن كف المصلي ثوبه أو شعره عند السجود وفي الصلاة عموما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، ونهي عن أن يكف شعره وثيابه. وهذا الصحيحين. وفي لفظ عند البخاري: أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا. وفي صحيح مسلم عن كريب مولى بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنه من ورائه فجعل يحله، فلما انصرف أقبل لابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. إذن من كان شعره طويلا فالسنة له عند الصلاة، حتى لو كان يعني إذا تسجد معه بعدين يعني لا يعني كيف تشغل، ويعني إذا كان قائما جعدي على صدره، فيعني الكف هو نوع من العبث أيضا، ثم أيضا كما ذكرنا لأجل حتى تسجد معه. لكن هو لو كان مثلا تشغله من البداية كفه قبل أن يدخل الصلاة. نعم، لا يضر مثل هذا، ما في حرج. نعم نعم، يعني لا مثلا الشماغ مثلا لا يرفع هكذا في أثناء الصلاة، الثوب أيضا لا يرفع، يجعل كل شيء يسجد معه. لا، هو طبعا كان في السابق عندهم أيضا رداء وإزار، رداء والإزار يعني بعض الناس يكفه، ربما هذا لا يكون واضح في القميص، لكن في الرداء والإزار يكون أوضح. نعم نعم، كذلك الكف عموما مكروه، كف الصلاة عموما مكروه، يترك ما يعني يسجد معه ما يمكن أن يسجد معه من اللباس. طيب، قال: ومتى كثر ذلك عرفا بطلت. سيأتي كلام عن الحركة التي تبطل الصلاة وضابطها، لكن المؤلف هنا يعني استطرد، وإلا المؤلف عقد فصلا فيما يبطل الصلاة وأشار إلى الحركة التي تبطل الصلاة، ولذلك نرجئها لحينها. قال: وأن يخص جبهته بما يسجد عليه. وقد نص الفقهاء على هذا، لأن ذلك قد أصبح من شعار الرافضة، فإن الرافضة يكون لهم يعني حصى أو يعني شيء يسجدون عليه، ويزعمون أنه من أرض كربلاء وغيرها، كل هذا من البدع ومن الخرافات. والمسلم مطلوب منه أن لا يشابه أهل البدع، ولذلك نص الفقهاء على كراهة ذلك، لأنه يكون متشبها بالرافضة في هذا. قال: وأن يمسح فيها أثر سجوده، يعني إذا سجد فإنه يكره في حقه أن يمسح أثر السجود. وهذا قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. هذا حديث يريده الفقهاء، ورد الصاحب المغني وغيره، ولكنه من جهة الإسناد ضعيف، قد أخرجه ابن ماجة ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال البوصيري إسناده ضعيف، ضعفه كذلك البيهقي، وقد روي نحوه موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. لكن قد يقال بكراهة إذا كان لغير حاجة باعتبار أنه عبث، نحن قررنا قاعدة وهي إنما كان عبثا فإنه يكون مكروه، فإذا كان لغير حاجة يمسح أثر السجود لغير حاجة فقد نقول بالكراهة، لا لهذا الحديث لأنه ضعيف، لكن لأجل أنه عبث في الصلاة، ولما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذا. قال: وأن يستند بلا حاجة، أن يستند يعني استنادا يسيرا، أما لو استند بحيث يقع لو أزيل فهذا تبطل معه الصلاة، لكن لو استند استنادا يسيرا كأن يكون خلفه العمود فيستند عليه استنادا يسيرا فإن هذا مكروه إذا كان بغير حاجة، وذلك لأنه يزيل مشقة القيام. وأما مع الحاجة فلا بأس به، لحديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، رواه أبو داود والحاكم وصححه، وأيضا يعني صححه الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة جمع طرقه، حديث رقم 632. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القيام، ولهذا لما أسن ربما شق عليه القيام، فكان عليه الصلاة والسلام اتخذ عمودا يستند عليه يعني عند صلاة النافلة. وقال: فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت صلاته. إذا كان يعتمد عليه اعتمادا كاملا بحيث أنه لو أزيل هذا العمود لسقط، فإن صلاته لا تصح إذا كانت فريضة، إذا كانت فريضة، وذلك لأنه بمنزلة غير قائم، لأنه معتمد اعتمادا كاملا على العمود هو في الحقيقة بمنزلة غير قائم، لكن بهذا الضابط الذي ذكره المؤلف وهو لو أزيل ما استند عليه لسقط. طيب، في صلاة النافلة لو اعتمد على عمود بحيث لو أزيل ما اعتمد عليه لسقط، هل تبطل صلاته؟ لماذا؟ لأن القيام ليس ركنا، القيام مع القدر إنما ركن في الفريضة، وأما في النافلة فليس ركنا، لكن يكون حكم القاعد. ولهذا مثلا بعض كبار السن في صلاة التراويح قد يستند على العمود أو الجدار لا بأس به، حتى حتى حتى حتى القادر لا بأس أن يستند عليه في صلاة النافلة خاصة، أما في صلاة الفريضة فعلى التفصيل الذي ذكرناه. استغيثنا ننتهي من الفصل. قال: وحمده إذا عطس، يعني يكره للمصلي أن يحمد الله تعالى إذا عطس، وذلك خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك، فإن بعض الفقهاء قالوا إنه إذا قال الحمد لله إذا عطس بطلت صلاته، فقالوا خروجا من الخلاف نقول إنه يكره ويحمد الله في نفسه من غير أن يتكلم. والقول الثالث في المسألة أنه لا يكره بل هو مستحب، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، وذلك لما جاء في صحيح مسلم في قصة معاوية بن الحكم وفيها أنه عطس رجل من القوم فحمد الله فقلت يرحمك الله، فجعلوا يضربون أفخاذهم يصمتونني إلى أن قال، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه قصة في صحيح مسلم. محل الشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ بن الحكم ولم ينكر على ذلك الذي عطس فحمد الله، فدل ذلك على أنه أن المحذور هو التشميت لا الحمد. والفرق بينهما أن الحمد ذكر الله، التشميت خطاب آدمي، ولذلك نحن نقول أنه ليس له أن يشمت العاطس، لكن العاطس السنة أن يحمد الله إذا عطس لهذا الحديث. هذا هو القول الصحيح في المسألة، ودلالة هذه قصة له ظاهرة، وبهذا يكون الصواب وخلاف ما ذهب إليه المؤلف. يكون الصواب أنه يستحب للمصلي إذا عطس في صلاته أن يحمد الله تعالى، لكن لا يشرع لمن سمعه أن يشمته. قال أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه كذلك، يعني هذا نوافق عليه المؤلف أنه إذا وجد ما يسره يعني أو وجد ما يغمه لا يتكلم في الصلاة، وإنما يجعل ذلك بعد الصلاة. وجد ما يسره فلا يحمد الله في الصلاة، كذلك أيضا إذا وجد ما يغمه لا يسترجعه في الصلاة، وذلك لأن الأصل أن الصلاة يمنع فيها من الكلام الذي هو من غير جنسها. لكن الحمد لله عند العطاس قد وردت به السنة، وأما ما عداه فيعني يبقى على الأصل. نعم، الصحيح أنه يحمد يتلفظ بالحمد. بعض الفقهاء قال نحمد الله في نفسه، لكن سبقا قلنا أن هذا ليس يعني كلاما، يكون إنسان يتكلم في نفسه هذا ليس كلاما، وذلك لو قرأ الفاتحة في نفسه ما صحت صلاته. الكلام الذي يترتب عليه الثواب والعقاب وأن يتلفظ به. نعم، نعم، هو سؤال الله تعالى عندما يمر بآية رحمة واستعاذ بالله من النار عندما يمر بآية عذاب، هذا لا شك أنه مشروع في صلاة الليل قد وردت فيه السنة. وأما في صلاة الفريضة فالأقرب أنه غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه 5 مرات في اليوم والليلة، ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه فعل ذلك، ولو كان يفعله عليه الصلاة والسلام لنقل. قد نقل الصحابة ما هو أقل من هذا، نقلوا حتى اضطراب لحيته في الصلاة، لكنه من قبيل الجائز غير المشروع، يعني لو فعله أحد الناس لا ينكر عليه، لأن الأصل ما جاز في النفل جاز في الفرض، فيكون هذا من قبيل الجائز غير المشروع. وهناك أشياء يعني هذا مثلا لها نظائر، مثل قصة الرجل الذي كان إذا قرأ سورة ختم قراءته بقل هو الله أحد، النبي عليه الصلاة والسلام يعني رفع إليها من الرجل، قال سأله لما يصنع ذلك، قال إن هذه فيها صفة الرحمن وأنا أحبها، قال أخبروها أن الله أحبه، فقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. لكن هل هو مشروع؟ هذا من قبيل الجائز غير المشروع، كان مشروعا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة الآخرون بقية الصحابة. فبعض الأشياء هي من قبيل الجائز غير المشروع، مثل الإتيان بالعمرة بعد العمرة أيضا، أو إتيام العمرة بعد الحج، من قبيل الجائز غير المشروع، فهذه لها نظائر كثيرة. نعم، هذه ذكرها بعض أهل العلم، ومن يعني تكلم عنها الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، تكلم عنها كثيرا في أكثر موضع. طيب، نعم، أي نعم، اللثام مكروه، أدى الفقهاء مكروها، المؤلف لم يستقصي، لكن القاعدة أن كل ما كان يعني منافيا لهيئة المصلي في الصلاة أو فيه عبث ينافي خشوع فهو مكروه. نعم، لأنه ينافي هيئة المصلي، ولذلك لا يتلثم الإنسان لو كان أمام ملك ملوك الدنيا، بل حتى أمام ضيف من الضيوف، فأتى ضيف المجلس فقام متلثم أمامه.